بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اليوم إن شاء الله سنبدأ بشرح كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وينفع بنا إن شاء الله. القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون معجزته الخالدة التي يهدي بها البشرية إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، وأنزل معه ديننا الحنيف الذي كرمنا الله عز وجل بأن نكون من أتباعه، فكان للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف الذي تعهد الله بحفظهما إلى يوم الدين الكثير من العلماء والفقهاء الذين شرفهم الله بحملهم لهذه الرسالة. ونتيجة لذلك فقد وجدت الكثير من العلوم الإسلامية الشرعية التي درست أحكام الإسلام والدين والقرآن والسنة. من العلوم الإسلامية المعروفة كعلوم القرآن وعلوم التفسير وعلوم القراءات، هناك أيضا علوم الفقه والذي نحن بصدد دراسته إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته جمعت فيه من الأحكام الشرعية ما تكون إليه الحاجة ماسة والضرورة إلى معرفته ملحة، فقد جمعت على المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ونقل عنهم ما اتفقوا عليه وبعض ما اختلفوا فيه مع التوضيح إلى ما يحتاج إليه توضيح. وكان رأي المؤلف أن حمل الناس على مذهب واحد فيه من الحرج والتضييق ما لا يخفى، وأن أصحاب هذه المذاهب أنفسهم لم يتعصبوا ولم يحملوا أحدا من الناس على اتباع مذاهبهم إذا لم يقتنعوا به في مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام، بل نقل عنهم جميعا أن الإمام منهم إذا قرر حكما من الأحكام كان يقول: هذا ما انتهى إليه علمي، فإن وجدتم في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وقد روي أن الإمام مالك رضي الله عنه لما جمع كتابه الموطأ أراد أبو جعفر المنصور أن ينسخ منه نسخا ويبعث بها إلى الأقطار الإسلامية ليعمل بها، فأبى ورفض الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكانت حجته بأن كتابه لم يشتمل على كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من العلماء وحفاظ الحديث قد تفرقوا في البلاد وعندهم من العلم ما ليس معه ويحفظون من الأحاديث ما لم يحفظ. هذا والله هو الطريق السليم والمنهج القويم لحفظ الدين وحمايته من التعصب الأثيم. فأصحاب هذه المذاهب الأربعة المشهورة لم يعرفوا التعصب ولم يعرف التعصب إليهم سبيلا، وما ظهر التعصب المذهبي إلا في عصور الضعف والانحلال والتمزق السياسي. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ونحن نحرص على طلب العلم حتى توهب لنا الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما هو الدين؟ إن الدين الذي اختاره الله لعباده ورضيه لهم وفطرهم عليه هو الإسلام لا غير. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما من نبي ولا رسول إلا دان بهذا الدين وأسلم وجهه لله رب العالمين وأمر قومه بذلك، والقرآن خير شاهد على هذا. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا تجولنا عبر صفحات المصحف الشريف بين آياته لنجد أن الإسلام هو الدين عند الله من لدن آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالدين معناه في اللغة هو الانقياد والطاعة. تقول: دان فلان لله، أي خضع له وانقاد إليه. إذن فدين الله الذي ارتضاه لعباده معناه الخضوع له سبحانه والانقياد إليه، ومن هنا سمي الدين بالإسلام وبالإيمان أيضا، ويسمى بالإحسان كذلك، لأن الدين مجموع هذه الأمور الثلاثة: الإيمان، الإسلام، الإحسان، كما جاء في الحديث المشهور الذي يرويه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر حديث الإيمان. من مستخلص هذا الحديث الشريف نفهم أن الدين الذي رضي الله لعباده هو مجموع الإسلام والإيمان والإحسان، ويصح أن يطلق كل واحد من هذه الثلاثة عليه فيسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى إحسانا، وإن كان لكل حقيقة تميزه عن سواه. فالإسلام قد يعرف بأنه الانقياد الظاهري لله عز وجل، وقد يعرف بأنه التصديق باللسان والعمل بالأركان، وقد يعرف بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، ويعرف الإيمان أيضا بأنه التصديق الجازم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون العمل بالأركان شرطا في صحته ودليلا عليه. ونحن لا يعنينا هنا أن ندخل في مناقشات أو مجادلات حول الفرق بين الإسلام والإيمان، فهذا من خصائص علم التوحيد، ولكن موضوع هذا الكتاب علم الفقه، والذي يعنينا هنا أن نعرف أركان الإسلام حسب ما جاء في هذا الحديث. أركان الإسلام أو قواعده التي يبنى عليها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما أركان الإيمان فالركن الأول هو الإيمان بالله، والركن الثاني الإيمان بالملائكة، والركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، وهي الكتب المشهورة منها صحف إبراهيم، توراة موسى، زبور داود، وإنجيل عيسى، والقرآن العظيم. والركن الرابع الإيمان بالرسل، والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. أما حقيقة الإحسان وأركانه، قال العز بن عبد السلام في كتابه النفيس: الإسلام قيام البدن بوظائف الأحكام، والإيمان هو قيام القلب بوظائف الاستسلام، والإحسان قيام الروح بمشاهدة الملك العلام. ألا تراه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتكون قائما بوظائف العبودية مع شهودك إياه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتكون قائما بوظائف العبودية مع شهوده إياك. فأنت في الأول مراد وفي الثاني مريد، لأنه حين أرادك أشهدك إياه، وحين أردته كانت الإرادة منك له فلذلك حجبك، فلو كانت الإرادة منه لك ما حجبك، فإنه لا توصل إليه إلا به سبحانه. التعريف بعلم الفقه والدعوة إلى تحصيله. علم الفقه يعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فيبين الحلال منها والحرام، والمفروض والمسنون، والمستحب والمكروه، ويبين الشروط التي يجب توفرها في صحة العبادات والمعاملات، والأمور التي تؤدي إلى إفسادها وغير ذلك. طيب، مقصده إيه؟ يكشف علم الفقه عن حقيقة الإسلام وسماحته ويسره ومرونته، ويقيم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وأنه الدين الذي لا تستقر الحياة إلا به، ولا تستقيم الأمور بدونه مهما حاول المغرضون والملحدون أن يحطوا من شأنه ويشككوا في تعاليمه. فدين الله حق، وقوله فصل، وحكمه عدل، والحق أحق أن يتبع. فتعالى ربنا جل وعلا حين قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلم الفقه يرينا كيف يسمو الإسلام بأتباعه، بل وبغير أتباعه إنهم طبقوا تعاليمه وأفادوا من نظمه وسننه في شتى نواحي الحياة. وبالجملة، فإن علم الفقه هو علم الحياة، وإن حاجة الناس إلى علم الفقه كحاجتهم إلى الحياة نفسها. من هنا كان طلب الفقه من أوجب الواجبات. فعلى المسلم أن يتعلم من فقه الإسلام ما يصحح به عبادته، ويصلح به وضعه، ويقيم به عوجه. عليه حتما أن يعرف ما أحل الله له، وما حرم عليه، وما فرضه الله له، وما فرضه عليه، حتى يتمكن من امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ومن حرم هذا العلم فقد حرم الخير كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعطيه فهما دقيقا في أحكامه ومراميه. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ربنا عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكيف بالله عليكم أن يكون المسلم مسلما حقا وأن يعيش من العمر 50 سنة أو 60 ولا يعرف كيف يتوضأ للصلاة لأنه لم يكلف نفسه الجلوس في مجالس العلماء، ولم تطاوعه نفسه الأمارة بالسوء أن يسأل عن أحكام دينه الذي يدين به إلى الله عز وجل؟ فإنه في هذه الحالة ليس مسلما حقا، لأن الإسلام ليس اسما يكتسب أو ميراثا يتوارثه الأبناء عن الآباء، ولكنه عقيدة وعمل، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والعمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان رائده العلم. لذا دعا الإسلام إليه وحض أتباعه عليه، وجعله ركنا من أركانه وفرضا من فرائده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعلم، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهيا بنا نشحذ عزيمتنا ونجمع همتنا ونشمر عن سواعدنا لننهل من أشرف العلوم وأجلها وأنفعها لنا في الدنيا والآخرة، ألا وهو علم الفقه. هناك بعض المصطلحات الفقهية التي يجب علينا أو على كل مسلم أن يتعلمها وأن يأخذ فكرة عنها. فالعلماء يقسمون الأحكام حسب ما فهموه من النصوص الشرعية إلى 5 أقسام: فرض، سنة، حلال، حرام، مكروه. وقسموا الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية، وقسموا السنة إلى سنة مؤكدة وغير مؤكدة، وقسموا الحرام إلى درجات، وقسموا المكروه أيضا إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه، ولهم تقسيمات أخرى لا يتسع المجال لذكرها. إذن وجب علينا معرفة الفرق بين هذه الأحكام، فهي ضرورة ملحة في تصحيح العبادات والمعاملات. فنعرج عليها سريعا قبل أن ندخل في دراسة الفقه وأبوابه. أولا الفرض وأقسامه. الفرض هنا بالضاد وليس بالدال، الفرض. الفرض في عرف الفقهاء ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعي صريح من الكتاب والسنة، ويعرفونه أحيانا بأنه ما يثاب المؤمن على فعله ويعاقب على تركه. ينقسم الفرض إلى فرض عين، وهو ما يجب على كل مكلف تحصيله، وفرض الكفاية، وهو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، مثل صلاة الجنازة فإنها تجب على المكلفين الذين يحضرونها، فإذا أداها بعضهم سقط التكليف عن الآخرين. وينقسم أيضا الفرض إلى فرض مستقل بذاته كصلاة الظهر، صوم رمضان، وإلى فرض داخل في غيره كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود في الصلاة. وقد يعرف الفرض الداخل في غيره بأنه الذي يبطل بتركه العمل، فمن ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا بطلت صلاته بإجماع الأمة. هذا. والفرض واللازم والمحتم والركن والواجب بمعنى واحد عند أكثر الفقهاء. يعني عندما نسمع كلمة مفروض أو لازم أو محتم أو هذا ركن أو هذا واجب، كلها بمعنى واحد، إلا في باب الحج، فإن الفرض ما يبطل الحج بتركه، والواجب ما لا يبطل الحج بتركه ولكن يجبر بفدية أو بدم، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما ندرس باب الحج. ويرى بعض الحنفيون أن هناك فرقا بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهو وسط بين الفرض والسنة، ولهم في ذلك أقوال وتوجيهات. إنما الذي نحن بصدده هو معرفة ما هو الفرض أو الواجب والركن واللازم والمحتم، إن هو كلها عبارات بتحمل معنى واحد. أما السنة وأقسامها، فالسنة في اللغة هي الطريقة، والعلماء كثير من التعريف ليها، لكن أشهرها هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة ووضب عليه أو أمر بفعله أو أقر فعله عليه ولم يدل دليل على وجوبه. وتنقسم السنة إلى قسمين، إما سنة مؤكدة أو غير مؤكدة. طب السنة المؤكدة هي ما ثبتت مواظبة النبي عليها واشتد إلحاحه في طلبها ورغب فيها مع عدم وجود ما يدل على وجوبها. وغير المؤكدة هي التي تركها النبي في بعض الأحيان ولم يرغب فيها كثيرا، ويسميها بعض الفقهاء إما مستحبة أو مندوبة أو سنة خفيفة. وأما الحلال والحرام والمتشابه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. فالحلال عند جمهور الفقهاء هو المباح الذي لم يرد دليل من الشرع يحرمه، والحرام هو المحظور الذي ورد دليل من الشرع يحرمه. وتحت هذين التعريفين أربع حقائق. الحقيقة الأولى أن الأصل في الأشياء هي الإباحة، والحقيقة الثانية أن الحلال ما أحله الله ورسوله لا ما أحله الإنسان بعقله وهواه، وأن الحرام ما حرم الله ورسوله ولا ما حرمه الإنسان بعقله وهواه. على هذا فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول في دين الله ما لم يقله الله ورسوله، وأن يفتي في دينه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نجد كثيرا من الناس يقول هذا حرام وهذا حلال وهو ليس عنده من العلم ما يتكئ عليه. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الحقيقة الثالثة أن الله تبارك وتعالى ما أحل لعباده إلا الطيبات، وما حرم عليهم إلا الخبائث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والحقيقة الرابعة أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله له من غير ضرورة، فإن ذلك يعد اعتداء على دينه وتعديا لحدوده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. المتشابه ودرجاته. المتشابه هو ما اختلف الناس في حله لسبب من الأسباب المنصوص عليها في كتب الفقه المطولة، كتعارض الأدلة أو وجود دليل يفيد الحرمة ودليل يفيد الحل فيتساوى الدليلان. فعلى هذا فيكون الإنسان في حيرة من أمره، أيتبع ذلك أو يتبع هذا، فعليه يكون ترك هذا المتشابه مطلوبا شرعا وقاية للدين وحماية للعرض. غير أن المتشابه درجات، فهناك متشابه قريبا من الحلال ودعت الضرورة إليه واطمأن القلب لفعله، أو يكون قريبا من الحرام وكانت هناك ليس هناك ضرورة إليه وحدث في الصدر شك فيه. وعلى كل، فإتيان المتشابه مكروه شرعا، والمكروه هو ما طلب تركه طلبا جازم غير جازم أي غير مؤكد. والناس هناك فريقان، بر وفاجر. الفاجر هو المتجرئ على حرمات الله المتعدي لحدوده والمتهاون بوعد الله ووعيده، والبار هو المحافظ على حدود الله المعتصم بدينه الطامع في رحمته الخائف من عذابه. المكروه في عرف الفقهاء هو ضد المحبوب لغة، والمكروه في تعبير القرآن الكريم يطلق على الشيء المحرم. قال الله عز وجل عن قتل الأولاد والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد جرى على ألسنة الفقهاء هذا الاستعمال، فكان يقول الفقيه منهم عن الشيء: هذا مكروه، أو أنا أكرهه أي أقول بحرمته. لكن الفقهاء اصطلحوا أخيرا على تسمية الشيء الذي لم يطلب تركه طلبا جازما مكروها، أي الذي طلب من المسلم تركه دون أن ينذر على فعله بعقاب، وإلا لو أنذر على فعله بعقاب لكان محرما. إذن المكروه ما يستحب للمسلم تركه وحماية لدينه وصيانة لعرضه وطلبا لمزيد من الأجر والثواب ولو فعله ما تعرض للعقاب. أما البدعة فهي كل حدث لا أصل له في الدين، كل حدث لا أصل له في الدين، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفينا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وقال الشافعي في الأم: كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط، ولا يكون معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به. هذه كانت مقدمة لكتاب الفقه الواضح، وإن شاء الله الحلقة القادمة سنبدأ في شرح أبواب الفقه. دمتم طيبين، ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.